صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في المجلس 26 من شرح كتاب أصول الإيمان الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي رحمه الله. قد قلنا أن موضوع الكتاب هو في أصول الإيمان وأصول العقائد، وذكرنا أن المصنف رحمه الله حرص أن يذكر أصول الأحاديث التي في هذا الباب، أعني باب الإيمان وباب العقائد، وحرص على اختصار الأحاديث اختصارا بحسب أنه يختار أقصر لفظ مختصرا. وقد وصلنا إلى الحديث 17. قال المصنف رحمه الله: وله من عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله وقال: وله. والصحيح أن الحديث متفق عليه، قد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في عدة مواضع، وأخرجه بزيادة الألفاظ، وأخرجه الإمام مسلم بهذا اللفظ، واختار المصنف رحمه الله لفظ مسلم لكونه مختصرا. فالصحيح أن الحديث متفق عليه، وهذا الحديث فيه من الفوائد أن المؤمن يكون بين مرتبتي الرجاء والخوف، أن المؤمن يكون بين مرتبتي الرجاء والخوف، والله جل وعلا قد قال في القرآن الكريم: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال الله جل وعلا: واعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فالمؤمن بين مرتبتين، مرتبة الرجاء ومرتبة الخوف، ولكنه لا يفرط في الرجاء والطمع في معصية في رحمة الله جل وعلا وفي عفوه بحيث يقارف المعاصي، ولا يقنط من رحمة الله جل وعلا فلا ييأس. قال الله جل وعلا: ومن يقنط من رحمة ربه فأولئك هم الضالون. وقد بوب المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد باب: الأمن من مكر الله واليأس من رحمة الله، أي أن هذان الأمران مذمومان منافيان للتوحيد. والعلماء رحمهم الله جل وعلا يقولون: المؤمن ما دام في حياته يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، فإذا حضرته الوفاة جنب جانب الرجاء ورحمة الله جل وعلا. ومن فوائد الحديث ذكر صفتي العذاب والرحمة، وهما صفتان متقابلان، فعذابه جل وعلا لمن عصاه أو من كفر أو نافق، لو اطلع عليه هذا الكافر، لو اطلع على رحمة الله جل وعلا لطمع في مغفرته. والرحمة صفة من صفات الله جل وعلا تثبت على هيئتها، تثبت على هيئتها. قال المصنف رحمه الله وللبخاري عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. شراك النعل هو السير الذي يدخل فيه أصبع الإنسان، أصبع الرجل، وفي القدم. وإيراد الحديث هذا أو سبب إيراد الحديث إثبات ركن من أركان الإيمان الستة، وهو الإيمان بالجنة والنار، الإيمان بالجنة والنار، وبيان أن المؤمن عليه أن يكون بين الخوف والرجاء، عليه أن يكون بين الخوف يرجو رحمة الله جل وعلا ويخشى عذابه، فهو لا يتكل على عمله الصالح ولا ييأس من مغفرة الذنوب، وهو كالذي سبق يبين هذا، يبين هذين المقامين، مقام الرجاء والخوف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش، فنزعت له بموقها فغفر لها. هذا الحديث حديث متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري ومسلم. هذه المرأة البغي، المرأة الزانية، رأت كلبا اشتد به العطش فسقته فغفر الله لها. قال العلماء رحمهم الله، وفي هذا الحديث دليل من أهل السنة والجماعة على أن مرتكب الكبيرة قد يدخل الجنة بمغفرة الله ورحمته. مرتكب الكبيرة الذي يقع في كبائر الذنوب اختلفت الفرق فيه، فقالت المرجئة لا يضره لا تضره كبيرته، لأن مذهبهم أنه لا يضر مع الإيمان معصية. وقالت الخوارج أن يخلد في النار بكبيرته، والمعتزلة مع كفره، والمعتزلة يقولون أنه في الدنيا هو في منزلة بين المنزلتين، ولكنه مخلد في النار. فحاصل قول المعتزلة وثمرته كقول الخوارج، وأهل السنة يسمونه الفاسق الملي، لا يكفرونه ولا يخلدونه في النار. ولذلك قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته المقبولة المتلقاة بالقبول: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، بذنب ما لم يستحله. وقد ذكر أهل العلم أنه يسمى عند أهل السنة بالفاسق الملي، يكون تحت المشيئة، إما أن تكون له حسنات راجحة ترجح على كبيرته فيدخل الجنة، وإما أن يدخل الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يدخل الجنة بشفاعة أحكم الحاكمين، وإما أن يدخل النار فيعذب فيها ويخرج منها. فأهل السنة حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا أنه مسلم فاسق، وفي الآخرة لا يخلد في النار، ولهم نصوص كثيرة في ذلك، منها قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مسألة كبيرة تحتاج إلى مزيد بحث للرد على الفرق المخالفة في هذا الباب. الشاهد أن المذهب الحق في مرتكب الكبيرة أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يسمى بالفاسق الملي، وفي الآخرة هو تحت المشيئة، وإن دخل النار فإنه لا يخلد فيها أبدا. ومن شواهده حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن هذه المرأة كانت بغي ترتكب الزنا، لكن عاملها الله جل وعلا بالإحسان. قال ابن القيم رحمه الله: لما رحمت هذه المرأة البغي كلبا في يوم حار وكان في قلبها من الرحمة ما فيها جازاها الله بالإحسان، جازاها الله بالإحسان. ولذلك قال أهل العلم أن الله غفر لهذه المرأة من عدة جهات. الجهة الأولى ما كان في قلبها من الرحمة التي جعلتها تنظر بهذا الكلب، فهو محتاج وتبذل ما تبذل. الجهة الثانية أنها تكبدت تعبا ومشقة في جلب الماء له. الجهة الثالثة أنه سقته الماء إنقاذا له، فرحمها الله جل وعلا. والذي جاء في الحديث: في كل كبد رطبة أجرا، في كل كبد رطبة أجرا. أما الحديث الذي يليه قال المصنف رحمه الله وقال: أي قال صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. قال الزهري أحد رواة الحديث: لئلا يتكل أحد ولا ييأس أحد. الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم، الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، لكن انفرد مسلم بأثر الزهري وهو قوله: لئلا يتكل أحد ولا ييأس أحد. هذا الحديث أيضا فيه أن بعض الذنوب الصغائر، نسأل الله العفو والعافية، قد تسبب العذاب. حديث الهرة الذي يظهر للناس أن ما فعلته صغيرة، أن ما فعلته صغيرا لكن كان عند الله جل وعلا كبيرا. ولذلك جاءت رواية عند مسلم والبخاري أن الله جل وعلا يكلمها: لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها ولا أنت أرسلتيها فأكلت من خشاش الأرض. قال المصنف رحمه الله عنه مرفوعا: عجب ربنا جل وعلا، وفي رواية: عجب ربنا عز وجل من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. رواه أحمد والبخاري. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري رحمه الله بهذا اللفظ: عجب ربنا، وأخرجه أحمد بلفظ: عجب الله. هذا الحديث فيه فوائد: فائدة الأولى إثبات صفة العجب على ما يليق بالله جل وعلا، إثبات صفة العجب على ما يليق، وأهل السنة يثبتون هذه الصفة. ولذلك جاء في قول الله جل وعلا من سورة الصفات: بل عجبت ويسخرون. جاء في بعض القراءات: بل عجبت ويسخرون. هذه ملاحظة، هناك كتاب مؤلف اسمه أثر القراءات القرآنية في إثبات عقائد أهل السنة. هذه القراءة قرأ بها حمزة، وقرأ بها الكسائي، وقرأ بها خلف، وخلف من رواة حمزة، وهي قراءة سبعية، قراءة من القراءات السبعية المتواترة التي تثبت هذه الصفة: بل عجبت ويسخرون. الآية فيها قراءتين، القراءة الأولى بل عجبت، والقراءة الثانية بل عجبت، وليس وصف الله جل وعلا بالتعجب، ليس وصف الله جل وعلا بالتعجب وصف نقص كما زعمت المعتزلة. تعجب عند البشر يكون عن عدم علم، يعني يحدث أمر لا نعلمه فنتعجب له، لا، الله جل وعلا عجب وعجبه عن علم. قد جاءت الأحاديث الكثيرة المتواترة في إثبات هذه الصفة، صفة التعجب، منها قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب فرجه، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. هذا حديث. والآخر: إن الله جل عز وجل ليعجب من الشاب ليست له صبوة. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند الثاني، وهو حديث حسن، وقال بعض أهل العلم في إسناده مقال، في إسناده مقال. ومنها: إن الله عجب من صنيعكما هذه الليلة، في الحديث حديث فعل الصحابي وزوجته المعروف: إن الله عجب من صنيعكما. إذا أهل السنة يثبتون صفة التعجب على ما يليق بالله جل وعلا، على ما يليق بالله جل وعلا. والمقصود هنا أننا نثبت هذه الصفة على جهة الكمال، ولا نثبتها على جهة النقص. فالله جل وعلا لا يتعجب من شيء يجهله، فعلمه الكامل في صفاته جل وعلا. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. عن أبي موسى هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم. عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. هذا الحديث فيه أن الله جل وعلا يصبر على خطايا عباده، وأعظم الخطايا الشرك، فمن أسمائه الصبور، اسم الحسنى، والصبور صيغة مفاعلة أي عظيم الصبر، عظيم الصبر على ما يصدر من عباده من مجاهرتهم له في حق وفي حقه بالشرك والمعاصي، نسأل الله والعافية. العباد يجاهرون الله جل وعلا بأنواع الشرك، بعبادة غير الله، بسب الله، بسب الرسول، بمعصية الله، ومع ذلك فمن صبره عليهم أنه يرزقهم، أنه يرزقهم. وفي الحديث إثبات صفة الصبر لله جل وعلا، وإثبات اسم الصبور لله جل وعلا، وفيه إثبات صفة السمع والبصر. لا أصبر على أذن سمعه من الله، السمع، قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال الله جل وعلا: وكان الله سميعا بصيرا. فالله جل وعلا يسمع ويرى ويصبر لكن سمعه وصبره ورؤيته ليس كسمع المخلوقين. الصبر عند المخلوقين اللغة والحبس، حبس اللسان عن التشكي، وحبس القلب عن السخط، وحبس الجوارح عن الجزع، هذا كله في حق المخلوقين وهذا نقص. أما الصبر في حق الله جل وعلا هو صبر يليق به، ليس فيه نقص، ليس فيه نقص، إنما هو صبر القوي الذي يتلطف بعباده ويمن عليهم بالإحسان ويمن عليهم بالإنعام، عساهم أن يفيئوا ويرجعوا إليه جل وعلا. قال المصنف رحمه الله: وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل: إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري بهذا اللفظ، وأخرجه مسلم رحمه الله بلفظ أطول من ذلك. الإمام مسلم أخرجه بلفظ أطول مطولا، واختار المصنف رحمه الله لفظ مسلم. وفيه إثبات صفة المحبة، مؤلف ما وصفة المحبة كما ذكرنا أن الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات تنقسم إلى قسمين في الدرس السابق ذكرنا هذا. من يذكر القسمين التي تنقسم إليه الصفات وضابط كل قسم؟ من يذكر لنا؟ ذكرنا هذا في الدرس السابق أن الصفات تنقسم إلى قسمين وكل قسم له ضابط. نعم، ذكرنا في الدرس السابق أن الصفات عند حديثنا عن الصفات تنقسم إلى قسمين. نعم، هل من مجيب؟ افتح لمن يريد أن يجيب يا أختي المشرفة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياك الله وياك شيخنا. مرحبا شيخ، حياك الله، جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. الصفات صفة ذاتية ملازمة لله سبحانه وتعالى، وصفة إخبارية من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. لعلك تريد صفة اختيارية. اختيارية، آسف، اختيارية. نعم نعم، نعم. نعم. تفضل. ما ضابط الصفات الذاتية والصفات الاختيارية عند أهل السنة؟ الصفات الذاتية هي تكون ملازمة لذات الله سبحانه وتعالى ولا تنفك عنه، لا تنفك عن الذات. نعم نعم. أما الصفات الإخبارية الاختيارية نعم. الاختيارية فمثل الغضب والنزول يفعلها متى شاء ومتى أراد سبحانه وتعالى، يعني هي تتعلق بالمشيئة. نعم، بالمشيئة، مشيئة الله سبحانه وتعالى، بالنزول وبالغضب وبالفرح. نعم نعم، أحسنت شيخ إبراهيم. نعم، كما قال الأخ إبراهيم، صفات تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية ملازمة لذات الرب جل وعلا كالعلم والسمع والبصر، وهي صفات أزلية لا تنفك عن ذات الله جل وعلا، صفات اختيارية متعلقة بالمشيئة كالغضب والرحمة والكلام والنزول، فإن الله جل وعلا يغضب متى شاء، ولذلك جاء الحديث: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، فهي متعلقة بالمشيئة. المحبة من هذا النوع، المحبة من هذا النوع، من الصفات الاختيارية المتعلقة بالمشيئة والحال. أهل السنة يثبتون صفة المحبة ولا يقولون كما قال بعض المعطلين أنها الرضا. صفة الرضا صفة مستقلة. قال الله جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين. لقد رضي الله على المؤمنين. فأهل السنة جل وعلا يقولون إن صفة المحبة صفة اختيارية متعلقة بمشيئة الله جل وعلا، ويثبتون صفة المحبة على ما يليق به كما نطقت بذلك النصوص، كما نطقت بذلك النصوص. ومن الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت إيه؟ سمعه. الحديث معروف، الحديث هذا معروف في أوله: من عاد لي وليا فقد آذنت بالحرب. ولا يزال عبدي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والأحاديث في ذلك كثيرة، أوردها حافظ حكمي رحمه الله في معارض القبول، فراجعوها هناك. إثبات صفة المحبة لله جل وعلا على ما يليق به حق نطقت به النصوص، نطقت به النصوص. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم من دينه عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فات في هذه الصفة، فإن الله جل وعلا يحب العبد حال إيمانه ويغضب عليه في حال كفره قبل إيمانه ويبغضه. وذلك أهل السنة لهم ملحظ، أن بعض أهل البدع يقولون أن هذه الصفات صفات غير متغيرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهؤلاء يعني مبتدعة، يقولون إن الله إن حب الله وبغضه ورضاه وسخطه وولايته وعداوته يتعلق بالموافاة فقط، فالله يحب من يعلم أنه يموت مؤمنا ويرضى عنه ويواليه بحب قديم وموالاة قديمة. هذا كلام باطل. وإذاكم يقولون إن عمر حال كفره كان وليا لله، وهذا القول معروف عن كلاب ومن تبعه، كلاب ومن تبعه من الأشاعرة. وأكثر الطوائف يقولون بخلاف هذا، فمذهب أهل العلم من المقدسين يقول هذا الكلام، من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم، يقولون قد يكون رجل عدو لله ثم يصير ولي لله، وقد يكون ولي لله ثم يصير عدو لله، فيحب حال ولايته ويبغض حال إيه؟ حال كفره، حال كفره. إذن الخلاصة: صفة المحبة صفة اختيارية وصفة متغيرة. أما المبتدعة فيقولون بعضهم يؤولها، وبعضهم يقولون هي صفة أزلية غير متغيرة. طيب، ما الفرق بين قول أهل السنة أنها صفة اختيارية وقول بعض المبتدعة كابن كلاب ومن تبعه كالأشعري بعض الأشاعر من أثبتها؟ الفرق أن هؤلاء يقولون أن الكفار حال كفرهم هم أولياء لله. أهل السنة يقولون لا، ما دامت هذه الصفة صفة متغيرة، فإن الله جل وعلا يحب العبد حال إيمانه ويبغضه حال كفره. ولذلك خالف أهل السنة والجماعة ذلك. إذا المحبة كما ذكرنا صفة اختيارية، لكن العلماء رحمهم الله قسموا المحبة إلى قسمين: أصل المحبة، وهذا يكون لكل مؤمن، والمحبة الخاصة وهي الواردة في هذا الحديث. المحبة الخاصة وهي الواردة في هذا الحديث، لأن قوله إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه لجبريل، هذا دال على أنه ليس لكل مؤمن. وقوله هذه نقطة ذكرها بعض العلم، ذكرها الشيخ الراجحي الشيخ صالح عبد العزيز آل الشيخ في شرحه، أن المحبة هنا وإن كانت صفة اختيارية لكنها هي قدر زائد، والدل على ذلك أن الله لا ينادي على كل أحد جبريل فلانا تخصيص ثم يوضع له القبول في الأرض ثم يوضع له القبول، ليس لكل المؤمنين يوضع القبول في الأرض. ذكر أهل العلم أن هذا القبول في الأرض والمحبة على وجه الخصوص هذا حصل للصحابة، أهل الإيمان يحبونهم، حصل لسادات التابعين، حصل للإمام أحمد رحمه الله، حصل للشافعي ومالك، فهؤلاء قد اجتمعت الأمة على حبهم، حصل للإمام البخاري رحمه الله، فمن كتب له القبول في الأرض. هذه نكتة لطيفة ذكرها أهل العلم، أن هناك أصل للمحبة، الله يحب كل مؤمن، لكن المذكور في الحديث هو قدر زائد لا يكون لكل أحد، المذكور في حديثنا هذا هو قدر زائد لا يكون لكل أحد. ودليله قول الله جل وعلا لجبريل فأحببه ثم يوضع له القبول في الأرض، فلا يوضع القبول لكل أحد. نقتصر على هذا القدر في هذه الليلة، لأن الدرس القادم إن شاء الله سنفصل فيه مسألة الرؤية، وهو حديث الرؤية لجرير ابن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فعلوا، ثم قرأ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فإن شاء الله تعالى نفعنا الله إلى الدرس القادم. مسألة الرؤية عند أهل السنة والجماعة ومذاهب أهل العلم فيها تحتاج إلى نوع من التفصيل مما لا يتسع له هذا المقال الدقائق الباقية. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.